ولا أقسم بما إذا بلغت وَأَمَّا إِنْ كَانَ فأما من أوتي لا فقد استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. فكانت مقدمة لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد الراعي بميت اسم مركز أجا بمحافظة الدقهلية.